بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى لمن هذا الخطاب. القول الأول أنه لوفد نجران، يعني النصارى، وهذا قول مقاتل والسدي، بدليل السياق. فالآيات السابقة تتحدث عن وفد نجران ومجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في النصارى. قل يا أهل الكتاب، أي النصارى. القول الثاني قالوا هي في اليهود، يا أهل الكتاب يعني اليهود، هذا الخطاب جاء نزل على اليهود، وهذا قول قتادة وابن جريج. ما علاقة اليهود بالأمر؟ هذا القول الثاني له قوة من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الآية كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل كما في الصحيحين، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة لهرقل كتب له أسلم تسلم وكتب هذه الآية. والرسالة وصلت لهرقل وعنده أبو سفيان وكان كافرا، وأبو سفيان أسلم قبل الفتح، فهذه الآية نزلت قبل الفتح. ووفد نجران أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يسلموا بالجزية، وآية جزية بعد الفتح. انظر سبحان الله كيف معرفة التاريخ قد يجعلك ترجح القول. قالوا هذه الآية كتبت لهرقل، وكان كتاب هرقل وأبو سفيان كافر، وأبو سفيان أسلم قبل الفتح، فهذه الآية قبل الفتح. طيب وفد نصارى نجران، لعله وفد قبل الفتح. قالوا لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجزية لما لم يسلموا، وآية الجزية نزلت بعد الفتح، هي آية السيف، وهذا دليل قوي أنها كانت في يهود المدينة. ولا يمنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها أيضا بعد ذلك على نصارى نجران. هذا الدليل حاول بعض المفسرين أن يجيب عنه. ابن كثير قال له أجوبة: قد نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب الآية قبل أن تنزل، كتب الآية لهرقل قبل أن تنزل، فكان هذا من موافقة القرآن لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة عمر رضي الله عنه قال كلاما فنزل القرآن يوافق ما قال، ولعل هذا من هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كلاما فوافق القرآن ونزل بعد ذلك موافقة لما قال. وهذا حقيقة فيه شيء، يعني يحتاج دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الآية ثم نزلت الآية وافقت كتابته، هذا يحتاج إلى دليل. فالقول الثاني قول قوي، وقد رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. القول الثالث قول الحسن قال نزلت فيهما معا، نزلت في اليهود وفي النصارى. على كل حال لا شك أن الآية خطاب للفرقتين، لكن هل نزلت في هؤلاء ثم خوطب أولئك أو العكس؟ هنا مكان الخلاف. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تكلمنا عن تعالوا في الدرس الماضي، وكلمة الكلمة المقصود بها هنا الجملة المفيدة كما قال ابن كثير. فالعرب تطلق على الخطبة والقصيدة كلمة، فالكلمة هي الألفاظ التي جاءت لمعنى، فبما أنها جاءت لمعنى فأنها كلمة، لأن الكلمة اللفظ الذي يؤدي معنى، والألفاظ التي اجتمعت لتؤدي معنى هي كلمة. فما هي هذه الكلمة؟ الجواب ما فسرت بعد ذلك، ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة. ووصفها بقوله سواء، واختلف المفسرون في معنى سواء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن سواء بمعنى عدل، نحن وإياكم نتحاكم لكلمة عدل وكلمة إنصاف، يؤيد هذا قراءة ابن مسعود تعالوا إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، والقراءة تفسر القراءة، ولذلك هذا من أقوى الأقوال، لأن تفسير القرآن بالقرآن. المعنى الثاني سواء أي قصد، كلمة نقصدها نحن وأنتم، فسواء بمعنى قصد. المعنى الثالث أن سواء بمعنى نستوي فيها نحن وأنتم، نحن وأنتم نستوي في أنه لا إله إلا الله، إذن لماذا تشركون؟ تعالوا إلى كلمة نستوي نحن وإياكم فيها. وهذا من معاني قول الله تعالى فانبذ إليهم على سواء، يعني رد العهد على حال تستوي أنت وإياهم في الاستعداد للقتال، على معنى من معاني تفسير هذه الآية. فالسواء هو الاستواء، نستوي نحن وأنتم، قول طيب وجيد، والقول الأول أقوى، فنقول هي كلمة عدل يستوي فيها الجميع، لا حرج من الجمع بين المعنيين، لأن الخلاف بينهما خلاف تنوع قد يجمع بينهم. فما هي هذه الكلمة السواء وسميت الكلمة الباقية؟ قال سبحانه ألا نعبد إلا الله، وهذا من أقوى تفسير لا إله إلا الله. ما معنى الإله؟ بعضهم قال الخالق، بعضهم قال الرازق، بعضهم قال المتحير، لا، الإله هو المعبود، بدليل أن الله فسر لا إله إلا الله بلا نعبد، لا نعبد إلا الله، فوضع مكان إله نعبد. إذن ما معنى الإله؟ المعبود. فهذا من أقوى تفاسير لا إله إلا الله، لأنه تفسير مطابقة، لا معبود إلا الله حق. قال ألا نعبد إلا الله، ويلزم من هذا ولا نشرك به شيئا. إذا قلت لا إله إلا الله إذن لا يكفي أن تعبد الله، بل لابد ألا تشرك به شيئا في العبادة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وكذلك في الطاعة. فيلزم من لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والحكم، ألا لله الدين الخالص، وكذلك إن الحكم إلا لله. فيفرد الله عز وجل في العبادة ويفرد في الطاعة، والنصارى ظلوا في الجهتين، أشركوا في العبادة عيسى وأمه مع الله، وأشركوا في الطاعة أحبارهم أو رهبانهم مع الله، فجاءت الآية لتدعوهم إلى كلمة سواء. من مقتضياتها ومفرداتها ألا تشركوا بالعبادة وألا تشركوا بالطاعة. ولذلك اختلف المفسرون في قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ما معناها؟ قال عكرمة لا يسجد بعضنا لبعض، انظر عبادة، لا نصرف عبادة لغير الله. القول الثاني لا يطيع بعضنا بعض من دون الله، فكونك اتخذته معبودا جعلته ربا، وكونك اتخذته مطاعا جعلته ربا، لأن الرب هو الذي يعبد وهو الذي يطاع. لذلك جاء في حديث عدي بن حاتم وفيه ضعف قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، كان من النصارى وأسلم، قال أليس وكانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. إذن اتخاذ من يحكم غير الشرع من الشرك العظيم. فقول الجاهل الإسلام عبادة الله نعبد الله، أما الحكم ما لكم علاقة بالحكم، يحكم نحكم بأي قوانين؟ نقول لا، توحيد أن يعبد الله وأن يحكم شرع الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من الذي حصر الإسلام في العبادة وأخرج حكم الله وشرع الله عن التطبيق؟ هذا فعل اليهود والنصارى، وهم يريدون أن ديننا يصبح مثل دينهم، ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا، هذا ليس ديننا، نحن ديننا كل شيء لله، العبادة والحكم، ليس الحكم لقيصر والعبادة لله، بل كله لله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، كما انفرد بالخلق ينفرد بالأمر سبحانه وتعالى وينفرد بالطاعة. فإن تولوا عن هذه الكلمة السواء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون تمام الانقياد لشرع الله. ولماذا ذكرنا بهذا القول؟ الجواب أيها الإخوة، الإنسان إذا عرضت عليه الشبهة ولو زالت عليه أن يجدد عهده بالإسلام ليؤكد قوة تمسكه بالدين. تعرض شبهات، جدد قولك أنا مسلم ولو انزاحت. انظر كيف عرض هذا ثم أكد علينا أن نعلن إسلامنا. فكون الإنسان يشهد دائما يشهد دائما يشهد دائما لله بالإسلام، هذا شهادة أن لا إله إلا الله. كل ما أكثرت الشهادة كل ما كنت أقوى في شهادتك، وخصوصا في محاك الزلل والشبهات أعلن شهادتك. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال سبحانه يخاطبهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اليهود والنصارى يشركون بالله ويزعمون أن هذا دين إبراهيم. إذن كالآية السابقة ذكر الرد ولم تذكر الشبهة، وهنا أيضا ذكر الرد ولم تذكر الشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة ذكرت في آية أخرى، ما هي هذه الآية؟ هنا الجواب، لكن أين الشبهة؟ نعم، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى؟ ذكرت الشبهة هناك، في سورة البقرة، وذكر الرد هنا في سورة آل عمران. تقولون إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، كيف رد القرآن على هذه الشبهة؟ وهنا الآيات حقيقة يا إخوة تعلمنا قوة المسلك في الرد، ترد برد مفحم. ما هو قالوا؟ قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم نصراني، والله ماذا قال؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا؟ كيف إبراهيم يهودي على التوراة والتوراة نزلت بعد إبراهيم بألف سنة؟ كيف؟ كيف إبراهيم نصراني على الإنجيل والإنجيل نزل بعد إبراهيم بألفي سنة؟ شوف الجواب المفحم، كيف تتكلم في شيء ما عندك علم؟ لا تتكلم في شيء ليس لك به علم. ولذلك ضبط التاريخ كما قلنا قبل قليل مهم، خصوصا في الاستدلال أو في المحاجة. هذا الرجل مات سنة كذا، كيف تتكلم عن رجل كان قبله أو جاء بعده؟ فضبط التاريخ مهم. إبراهيم كان يهوديا، كيف كان يهوديا؟ يتبع موسى، وموسى بعث بعد إبراهيم بألف سنة. إبراهيم كان نصرانيا، يتبع الإنجيل، والإنجيل نزل بعد إبراهيم بألفي سنة. جواب مفحم. فضبط هذه الأدلة وقوة الاستدلال بها من قوة الحجاج. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أي في شأن إبراهيم، وهذا فيه دليل على علو إبراهيم وأن جميع الطوائف تريد تنتسب إليه. وما أنزلت التوراة، أي على موسى، والإنجيل، أي على عيسى، إلا من بعده. كيف يكون متبع نبي ما جاء وما نزل كتابه؟ أفلا تعقلون؟ فنفى عنهم عقل الرشد الذي يهدي للحق، مع أنه ما نفى عنهم عقل التكليف والإدراك، فهم يدركون، عندهم عقل يدرك، لكن ما عندهم عقل يعمل بما أدرك. كثير من الناس ترى عاقل وليس بعاقل، عاقل يفهم لكن ليس بعاقل يهتدي لما ينفعه ويعمل بما ينفعه. قال تعالى أفلا تعقلون، وفيه بيان الاحتجاج بالعقل. الشريعة لا ترد الاحتجاج بالعقل الصحيح، لكن لا تقدم العقل على النقل عند التعارض. نحن نقدم النقل، لكن ليس معنى هذا أن نلغي الاستدلال بالعقل. قال تعالى أفلا تعقلون. وهذا حقيقة من جمال تعليمنا طرق الحجاج. لما جاءت الآيات تريد ترد عن النصارى بدأت بطريقة لطيفة جدا، من هو عيسى وقصة عائلة عيسى وآل عمران وفضل آل عمران وفضل عيسى عليه السلام حتى تستمين قلوبهم للحق. ما ننكر أن عيسى له فضل وعائلة عيسى لها فضل، فبينت القصة من أولها بتفاصيلها حتى تستميلهم إلى الحق. فلما جادلوا وقالوا عيسى ابن الله جاءت المجادلة القوية. ليش ابن الله؟ ايش دليلك؟ برد الدليل، دليلي انه ليس له اب وادم ليس له اب، لماذا ما قلتم فيه مثل ما قلتم في عيسى؟ بهتوا. فلما ما نفعت الملاطفة جاءت المحاجة بالعقل، فلما ما نفعت المحاجة بالعقل جاءت المباهلة بالفعل. شوف التدرج، اذا ما نفعت معهم الامور العقلية رجعنا للأمور العملية، فصل الله وحكم الله بيننا وبينكم، ينزل الهلكة على الكاب. فلما لانوا وتركوا المباهلة رجعنا مرة أخرى للدعوة اللطيفة. طيب تعالوا إلى كلمة تستوي بيننا وبينكم، أنتم تقولونها ونحن نقولها، لا إله إلا الله، لماذا لا تعملوا بها؟ لماذا لا نحكم بها؟ فلما أبوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رجعنا للمجادلة العقلية بنسف دليلهم بأقوى حجة. إيش تقولون؟ إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ أصلا ما نزلت اليهودية والنصرانية إلا بعد إبراهيم. وهذا فيه تربية لطالب العلم والخائض مع هؤلاء أن يتدرج ويتلطف وأن يكون هدفه الحق وكسب قلوبهم للحق بأي طريقة كانت، باللطف، بالقوة العقلية، بالقوة الفعلية، يرجع مرة أخرى للطف ثم العقل. لا حرج في هذا، لأننا دعاة فنحرص على وإذا كان هذا مع المخالفين الذين يتكلمون في الله بالكلام الذي كبار الذي تنشق له السماء وتخر له الأرض، فكيف إذا اختلف معك أخوك المسلم في مسألة اجتهادية تتنازعها الأدلة؟ قال العلماء ببعض ما قلت وقال بعضهم ببعض ما قال، فكيف تتعامل معه بكل هذه الخشونة؟ وذلك الحق أن على المسلم أن ينزل الأشياء منازلها وأن يسير على طريقة الله. ليست القضية بالصراخ ولا بالسباب ولا بالأيمان المؤكد الذي يحلفها الإنسان، القضية قضية حق وأدلة وحسن تعامل وتلطف في إقامة الحجة. ليس معنى أن لك الحجة القوية أنك تباهل في كل مرة. هذا القرآن في مسألة من هي أعظم المسائل باهل مرة وناقش مرات. قال ربي سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تعلمون شأن إبراهيم وحال إبراهيم، لأنكم ما أتيتم إلا من بعد إبراهيم عليه السلام. فما أجمل العلم وفما أجمل لزوم طريقة القرآن في إقامة الدليل والحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يتوب علينا وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم.